بسم الله. الدرس الثاني من شرح الورقات. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين، ورضي الله عن صحابة رسول الله أجمعين وعلى آله وصحبه، وبعد. فهذا هو الدرس الثاني من متن الورقات، خلاصات وثمرات تتمة. ذكرنا في الدرس الأول بشيء من التفصيل المبدأ الأول من المبادئ العشرة المتعلقة بهذا الفن. ذكرنا حد أصول الفقه من حيث التركيب الإضافي واللقبي، والآن مع تفصيل ما تبقى من هذه المبادئ العشرة فأقول وبالله التوفيق. المبدأ الثاني موضوع أصول الفقه. فأما موضوع أصول الفقه أيها السادة الكرام فيتعلق بالدليل الشرعي الكلي كالكتاب والسنة والإجماع وهلم جرى، من حيث معرفة استنباط الأحكام الشرعية منه أي من أصول الفقه. هذا وقد ذكرت في الدرس الأول من شرح المفتاح للشريف رحمه الله نقولات عن الأصول جين في المسألة. خلاصة ذلك أن موضوع أصول الفقه يتعلق بالأدلة الشرعية من حيث كونها أداة للاستنباط، وبالأحكام الشرعية من حيث كونها نتيجة للاستنباط، فهذان اتجاهان. وبالأول قال الجمهور منهم الإمام الآميدي في الإحكام، وإلى الثاني جنح الإمام الشوكاني في إرشاده محققا ومصححا. وعليه فالتعرض للأحكام الشرعية من الأصوليين لا يعد تطفلا، بل هو من صميم اختصاصهم، وهذه هي ثمرة الخلاف بين المدرستين وهذين الاتجاهين. فجميع مباحث أصول الفقه ترجع إلى إثبات أعراض ذاتية للأدلة وللأحكام، من حيث إثبات الأدلة للأحكام وثبوت الأحكام بالأدلة، كما حققه غير واحد من أهل الأصول منهم حجة الإسلام الإمام الغزالي رحمة الله عليه في المستصفى. وخلاصة الخلاصة أن موضوع أصول الفقه الأدلة الكلية الموصلة إلى معرفة الأحكام الشرعية وأقسامها واختلاف مراتبها مع كيفية الاستدلال بها من أهله في محله وهو المجتهد. انظر شرحنا على المفتاح ففيه المزيد. المبدأ الثالث أيها الكرام ثمرته، فأقول فأما ثمرته وفائدته وغايته، وهنا الثمرة والفائدة والغاية ألفاظ مترادفة، وفي غير ذلك قد يكون بينها نوع من التباين. فأما ثمرته وفائدته وغايته فتتمثل في الوصول إلى الأحكام الشرعية بواسطته من أدلتها التفصيلية، وبيان ذلك أنه لا يتم ذلك إلا بدليلين اثنين، دليل إجمالي ودليل تفصيلي. فالدليل الإجمالي مثلا ككون الإجماع حجة، وككون الأمر للفرضية، وككون النهي للتحريم، وسيأتي الكلام على هذه الأدلة. وأما الدليل التفصيلي فيتمثل في فهمنا الأمر بإقامة الصلاة من قوله تعالى مثلا وأقيموا الصلاة، فتقول أو فنقول أقيموا الصلاة أمر، وكل أمر يدل على الوجوب، والنتيجة من هذا القياس المنطقي والأصولي الصلاة واجبة. فقولنا كل أمر يدل على الوجوب دليل إجمالي كلي تندرج تحته أو يندرج تحته جزئيات. وعليه ففهمنا من الآية السابقة أن إقامتها واجبة من الأدلة التفصيلية وليس من الأدلة الإجمالية. وبهذا علمت أن معرفة الدليل التفصيلي وحده كالآية السابقة مثلا غير كاف في الاستدلال الصحيح، بل لابد من اندراجه أي الدليل التفصيلي تحت الدليل الإجمالي الكلي. فالدليل الكلي الأمر يدل على الوجوب، والدليل التفصيلي المندرج تحت هذا الدليل الكلي الآية الكريمة السابقة مثلا. وقس على هذا المثال أمثاله. ورحم الله الإمام الرازي في محصوله إذ قال: أهم العلوم للمجتهد علم أصول الفقه. وقال الإمام الغزالي في المستصفى: أصول الفقه مقصدها تذليل طرق الاجتهاد للمجتهدين. قلت: ومع الأسف الشديد فإن معظم من يشتغل على الأجوبة والفتاوى على الشاشات والقنوات والشبكة العنكبوتية تنقصهم الدقة والخبرة الأصولية والخبرة الاستدلالية. فإذا شاهدتهم وهم يجيبون على أسئلة أطلقوا عليها فتاوى، وما هي بفتاوى؟ لأن الفتاوى والفتاوي منوطة بالمستجدات وبالنوازل، وإلا فهي من الأجوبة على الأسئلة وليست من الفتاوى. فإذا شاهدتهم وهم يجيبون على تلك الأسئلة أصبت بالإحباط والغثيان. وأما مسألة الدليل الكلي والتفصيلي وما إلى ذلك من المتعلقات فغائب عندهم أو مغيب، لله الأمر من قبل ومن بعد. هذا وقد ذكرنا أمورا ومتعلقات أخرى على المفتاح، فانظرها هناك. المبدأ الرابع من هذه المبادئ العشرة فضل أصول الفقه. إن علم أصول الفقه من أشرف العلوم إن لم يكن أشرفها، نظرا لفوائده المتعددة العزيزة الغزيرة. بل أصول الفقه مبني على اللغويات والنحويات والبيان إلى آخره، فبواسطة الأدلة الإجمالية والتفصيلية وصلنا إلى الحكم الشرعي بطريقة استدلالية صحيحة، وبه استطعنا الولوج والوصول إلى مدارك المجتهدين واستنباطاتهم والتعرف على مشاربهم ومدارسهم وسبب اختلافهم في الفروع والمقارنة والموازنة الدقيقة بين مختلف الآراء وترجيح الأقوى. وبسبب أصول الفقه عرفنا أحكام الله عز وجل حتى نعبده كما أمر، إلى آخر ما ذكرناه على المفتاح من فوائده الدينية والتاريخية والحضارية للأمة الإسلامية، ومن فوائده أيضا التي تتعلق بالأمور العلمية والعملية، وخاصة للمجتهدين الذين يجمعون بين الأدلة النقلية والعقلية. والخلاصة أن أصول الفقه يستمد الشرف من ذات واضعه في الأصل، وهو الله عز وجل، وهو الله تعالى جل جلاله وعظم سلطانه وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم من موضوعه وحكمه، فكل ما ورد في الحث على التفقه في الدين كتابا وسنة فيدل على فضل أصول الفقه بدلالة استلزامية، إذ لولاه ما عرفنا الفقه فالفقه متوقف على أصول الفقه. ومن هنا قال الإمام أحمد رحمه الله: لولا الشافعي ما عرفنا فقه الحديث. وسيأتي المزيد بحول الله وقوته في الدرس الثالث. والحاصل أن فضل علم أصول الفقه على قدر شرف موضوعه وهو الكتاب والسنة، وعلى قدر مادته وفوائده المتعددة العزيزة الغزيرة، كما أشرنا إلى ذلك سابقا. المبدأ الخامس من هذه المبادئ العشرة المتعلقة بعلم أصول الفقه نسبته. إن نسبته إلى العلوم ليست على درجة واحدة، أو ليس على درجة واحدة، وعليه فالنسبة بينه وبينها إما التباين الكلي أو الجزئي. إما التباين الكلي كالعموم مثلا، إما التباين الكلي كالعموم أو الجزئي. فأما نسبته إلى علم التفسير والحديث والفقه وما إلى ذلك وما في معناها فالتباين الجزئي، وهكذا نسبته إلى علوم الآلة كاللغة والنحو والمعاني، فهي أصل له لتوقف الاجتهاد عليها. وأما نسبة أصول الفقه إلى غير ذلك من العلوم كالحساب والطب والهندسة فالتباين الكلي كما لا يخفى. والحاصل أن التباين إما كلي أو جزئي بينه وبين تلك العلوم، فأصول الفقه للفقه كأصول التفسير للتفسير، وكأصول النحو للنحو، وكعلوم الحديث للحديث، وهكذا. المبدأ السادس من هذه المبادئ العشرة واضعه. تقدم أن الواضع الحقيقي له هو الله سبحانه، وأما الواضع المجازي فليس على درجة ومرتبة واحدة. فأول من وضعه ودونه في كتاب معلوم مسطور هو الإمام الشافعي رضي الله عنه بلا ريب في كتابه الرسالة. وأما أول من ابتكره واخترعه وابتدعه واستعمله فليس الإمام الشافعي أبدا أمدا. فمن المقطوع به أن عصر الابتكار في كل علم يسبق التأليف، وعليه فأصول الفقه كان في أذهان أهل العلم ابتداء من العصر الأول سليقة وممارساتهم العملية في استنباط الأحكام الشرعية، إلى أن جاء الإمام الشافعي رحمه الله فألف ووضع وأبدع. بل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر بعض الصحابة وهم يستدلون بالقواعد الأصولية كالتمسك بالعموم أو بالعام الذي لا مخصص له، فقد قال صلى الله عليه وسلم لسيدنا عمرو رضي الله عنه وأرضاه: صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقال: تذكرت قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فتبسم ولم يقل شيئا. فهذا إقرار، والسنة الإقرارية حجة عند الجماهير من الأصوليين والمحدثين والفقهاء. والحديث ذكره الإمام البخاري تعليقا، وممن وصله الإمام أبو داود وغيره كالإمام الحاكم. ووجه استدلال سيدنا عمرو بالآية الكريمة أن النكرة في سياق النفي ومثل ذلك النهي تفيد العموم والاستغراق والشمول، لكن بعد تأويل الفعل تقتل ولا تقتل، فالفعل في معنى النكرة كما هو مقرر عند أهل الأصول. وقد أشبعنا الكلام على ذلك على المفتاح للإمام الشريف رحمه الله. والحاصل أن عصر الابتكار في العصر النبوي إلى زمن الإمام الشافعي كان حافلا بالاستدلالات الأصولية، بل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستدل بالقرآن ويستنبط منه أحكاما، لكن بإقرار من الله عز وجل له، كما حققه بعض أهل العلم رضي الله عن الإمام الشافعي على هذه الخصيصة التي امتاز بها، فهو أول من وضع وألف ودون، لا أول من ابتكر. المبدأ السابع من هذه المبادئ العشرة المتعلقة بعلم أصول الفقه اسمه. وأما اسمه فأصول الفقه كما عرفت سابقا من حيث التركيب الإضافي ومن حيث اللقبية والعلمية الطارئة. فإن قلت ما الفرق بين قواعد الأصول وعلم الأصول، قلت لا شك أن قواعد الأصول جزء من علم الأصول، لأن القواعد هي التي يؤخذ منها الأحكام، لأن القواعد هي التي تؤخذ منها الأحكام، وعليها بنى الإمام الأصولي الكبير الإمام الشريف رحمه الله كتابه المفتاح. أما علم الأصول فهو أعم وأشمل من قواعد الأصول، فيدخل فيه التعريفات. أما علم الأصول فتدخل فيه التعريفات التي ليست بقواعد أصولية، كما فعل إمام الحرمين هنا في الورقات، وخاصة في المقدمة تنبه رعاك الله. المبدأ الثامن أيها الكرام من المبادئ العشرة استمداده. وأما استمداده فمن علم الكلام، علم العقيدة، أصول الدين، الفقه الأكبر، علم التوحيد، وذلك لتوقف الأحكام الشرعية على معرفة الله عز وجل وصدق رسوله فيما جاء به من الأحكام. فمعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، ومعنى محمد رسول الله أي محمد مبلغ هذه العبادة السابقة لكن بمفهومها الواسع عن الله. ومن اللغة العربية فهو مستمد من علم الكلام ومن علم اللغة العربية كالمفردات اللغوية والتركيبات النحوية وعلم الاشتقاق وعلم الوضع وعلم البيان وعلم المنطق الخالص القحي الذي ليست فيه شائبة من الشوائب المعروفة، وهكذا. ومن المقطوع به أن القرآن والسنة مصدران للتشريع الإسلامي، ولا يتم فهمهما إلا باللسان العربي، ومستمد أيضا من الأحكام الشرعية كالوجوب أو الندب، لأن المراد من الفن إثباتهما، كقولنا الأمر للوجوب أو الندب، وكقولنا أيضا النهي للتحريم أو الكراهة. وعليه فلا بد أن يعرف قدرا صالحا من الفقه يمكنه من إيضاح المسائل وضرب الأمثلة. ومستمد أيضا من علم المنطق كما أشرنا سابقا، الذي سماه أهل العلم علم الميزان ومعيار العموم كالغزالي مثلا، فهو مستمد من علم المنطق الغير المشوب بالفلسفة ونحوها. وهذا العلم لا بد منه وليس فيه خلاف في الحقيقة، هذا فيه إجماع، فالخلاف في المنطق المشوب الذي تعرض له صاحب السلم، فصل في الاشتغال به على ثلاثة أقوال، هذا مشوب. أما الغير المشوب فليس فيه خلاف في الحقيقة، أقول هو مستمد من علم المنطق الغير المشوب بالفلسفة ونحوها، كالتصور والتصديق والحد والدليل وهكذا. انظر السلم وشراحه ففيه ما تطلب من الزاد. وإلى ما ذكرناه يشير أبو المنظومات الإمام العلامة الكبير الأصولي الكبير الفقيه الدراكة النبيل النحرير ابن عاصم رحمه الله في المرتقى بقوله ومستمده من الكلام والنحو واللغة والأحكام. والحاصل أن استمداد أصول الفقه من أصول الدين على طريق الاستلزام، إذ العقيدة أشرف من أصول الفقه باعتبار موضوعها، لأنها تختص بالعلم بأشرف معلوم في الوجود وهو الله سبحانه. ومن علم الأحكام الشرعية ومن اللغة العربية وتحتها أصناف وأشكال وأنواع، ومن علم الميزان. المبدأ التاسع من المبادئ العشرة المتعلقة بأصول الفقه حكم الشارع، حكم الشرع أو حكم الشارع فيه. فأما حكم الشارع فهو متردد بين الفردية، بين الفردية العينية أو الكفائية والندبية، فهو فرض عين على المجتهد إن وجد في هذا الزمان، لأن أصول الفقه أساس للعلم من حيث الاستدلال وبناء الأحكام، وعليه فلا بد أن يفرق بين الأدلة الإجمالية الكلية والأدلة التفصيلية حتى يستخرج ويخرج ويبني بشكل صحيح. وهكذا أيضا هو فرض عين على المفتي، على المفتي والقاضي وطلبة العلم والدارسين، وفرض كفاية على غيرهم، وإلا فهو فرض عين ومندوب على آخرين حسب تحقيق المناطات المتعلقة بالحيثيات والملابسات. وقد تقرر أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. المبدأ العاشر والأخير من هذه المبادئ العاشرة المتعلقة بأصول الفقه مسائله. وأما مسائله فمنوطة بالمعارف العقلية، وهي متعلقة بالبلاغة والمنطق والمعارف اللغوية وبالأحكام الشرعية وبأدلة الأحكام الشرعية وبالاجتهاد والترجيح. فهذه فنون خمسة، وتحت كل فن عشرة أبواب، فكانت أبوابه خمسين بابا، كما فصله الإمام العلامة الأصولي الكبير الفقيه النحرير المفسر الدراكة النبيل ابن جزي، وما أدراك ما ابن جزي، في كتابه تقريب الوصول، فارجع إليه فإنه ضالتك. والحاصل أن الأصولية يجهز القواعد الاستدلالية ويقدمها للفقيه من فقها، من فقها ليطبقها على الأحكام أو يستنبط الأحكام بواسطتها. فالفقيه من فقها لا من فقها أو فقها، يشتغل بالجزئيات بواسطة تلك القواعد الأصولية والاستدلالية التي أخذها عن الأصولي مع التفاريع. فهذا من بين الفروق بين عمل الأصولي وعمل الفقيه. ثم يقول الإمام الصبان رحمه الله متابعا ومذيلا: ومن دار الجامع حاز شرفا. قلت: وأي شرف أعظم من العلم بأحكام الله تعالى التي هي التي من تمسك وعمل بها نجا وفاز في الدارين، فاللهم لا تحرمنا يا رب العالمين. والخلاصة أن علم الأصول علم شريف، وأن من أتقنه وغاص في زواياه أدرك ما غاب عن كثير من المتفقهين والمشتغلين بالفقه في هذا الزمان 1439 هجرية. ومن دار الجميع حاز الشرف. وبما ذكرناه ينتهي الدرس الثاني من متن الورقات خلاصات وثمرات، وإلى الدرس الثالث أترككم في رعاية الله. هذا والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وسجل بتاريخ الثلاثاء 24 من شهر الله ذي الحجة 1439 هجرية، 4 من الشهر التاسع 2018 ميلادية، إلى مجموعة شرح المتون الصغرى الناصر محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.